الخطبة على جموع المصلين هنا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، اقتضت حكمة الباري سبحانه أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل الأمم عمراً في هذه الدنيا، فأعمارها قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة لها. فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك المنايا بين 60 إلى 70. ومع كون هذه الأمة أقصر عمراً ممن سبقها من الأمم، لكن الله تفضل عليها بما لم يتفضل به على الأمم قبلها، وأكرمها بما لم يكرم به غيرها، فقد عوضت ببركة أعمالها، فأعطاها الله أعمالاً كثيرة مباركة في الثواب، وشرع لها قربات نافعة ذات أجر عظيم وثواب عميم. متى استثمرها المسلم انتفع نفعا عظيما، وطال عمره في الطاعة بحيث يحصل أجورا عظيمة على أعمال قليلة ويكسب حسنات كثيرة في وقت يسير. وكان الأصل أن يستغرق أداؤها زمنا يفوق عمره المحدود، وبذلك يكون عمره الفعلي للعبادة أطول من عمره الحقيقي. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي على العبد أن يستثمر وقته ليحقق أكبر قدر من الإنتاجية في عمر أقل، ويثري عمره بالخير والطاعات والمنافع. والمسلم عباد الله يحرص على حياته لا لذاتها، ولكن ليكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات، ويستثمر أوقاته المحدودة بالعمل الصالح الذي يرفع درجاته في الجنة، ويضرب بسهم في جميع مجالات الخير وأبواب البر، فينال أعظم الأجر عند ربه الكريم، داعياً إياه أن يجعله ممن حسن عمله. فالعبرة بحسن العمل لا بطول العمر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. ومن الشواهد البينة والأمثلة الدالة على تعويض الله هذه الأمة عن قصر أعمارها أن هناك أياماً وليالي مباركة، وأوقات ثمينة، وأماكن فاضلة، وأعمالاً كريمة تتضاعف فيها الحسنات وتعظم أجورها، كليلة القدر وعشر ذي الحجة وأداء حجة مبرورة وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة والصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن وصلاة الجماعة وصلة الرحم وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. وإليكم مثالاً واحداً يتجلى من خلاله كيف تتضاعف أجور بعض الأعمال، فتكون مربحاً عظيماً في حسنات المسلم. فهذا هو المسجد الحرام، له مزية ليست لغيره، وهي مضاعفة أجر الصلاة فيه أكثر من غيره، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. رواه أحمد وابن ماجه. قال بعض العلماء: فحسب ذلك على هذه الرواية، فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي 5 صلوات عمر 200 سنة و77 سنة و9 أشهر و10 ليال. والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومما يجدر ذكره هنا أيها الإخوة أن كثيراً من أهل العلم يرى أن مضاعفة الصلاة يشمل الحرم كله، وأن جميع بقاع مكة تسمى المسجد الحرام. عباد الله، ومن فضل الله على الأمة كذلك أن شرع لها موسماً عظيماً من التجارة الرابحة يتنافس فيه المتنافسون، ويربح فيه العاملون، ويجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. أما الزمان فالأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وأما شرف المكان فهذه مكة البلد الحرام، أقدس بقعة على وجه الأرض، وهي مقصد كل عابد وذاكر حرمها الله على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما، أو يظلموا فيها أحدا، أو يصيدوا صيدها، أو يقطعوا شجرها.